أيها المواطنون، لقد فقد الوطن رجلاً من أشجع الرجال، رجلاً من أرصن الرجال، رجلاً عرف بمواقفه وكان بشر. وقد أغلقت حديقة مبارك ومستشفى مبارك ومخزن مبارك وطريق مبارك ومركز مبارك للطفل، وسيقام العزاء في مسجد مبارك ودار مناسبات مبارك، وسيخلف مبارك مبارك، وإنا لله وإنا إليه راجعون. مبارك مات، آخر خبر في الراديوهات وفي الشوارع والمصانع والحواري والبراد. مبارك مات يا ما حد شعرت، وإن كان بجد كان الأرض تهزت وكوري ستك طبعت ست والناس تغيط في مظاهرات. طب أقولك وما تقولش لحد، تقشى مطلعها حلم الغد. مبارك مات، آخر خبر في الراديوهات وفي الشوارع والمصانع والحواري والبراد. مبارك مات. طب افرض يعني كان بجد، دي تبقى نسيبة ملقاش حد، وانا اللي كنت فاكر انه هيفضل موجود على طول. طب مش تقول الناس دي بتموت، ده من ساعة ما انا مولود في حاجتين ثابتين ما اتغيروش. ربنا والقائد الاعلى للجيوش. مبارك مات، مبارك مات، اخر خبر في الراديوهات وفي الشوارع والمصانع والحواري والبراد. مبارك مات. عشان الحكاية بتاعت أيمن نور انتقاما يعني، بس الدكتور أبو شنبات قال إن الباشا سليم وزي الحصان، وسوزي كمان قالت ده لسه يوم الحد. عامل معايا واحد كده سوبر سوبريم. مبارك مات، مبارك مات، آخر خبر في الراديوهات وفي الشوارع والمصانع والحواري.